فإن قال قائل ما وجه استثنائه ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة وأنها لا تفرق بين متماثلين إلا إيش؟ إلا لسبب. قلنا حكمة في ذلك تعظيم الدماء تعظيم الدماء، وإلا ولئلا يدعي مدع أنه قتل خطأ وهو إيش؟ متعمد. فلتعظيم الدماء وشدة احترامها وجب الضمان فيها ولو في حال الخطأ. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. حجاج ما في السؤال؟ نعم. طيب راحت الخمسة الآن. طيب إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. هذا ضمان سبحانك الله، مو بيع ضمان، مثل ما لو أتلف الإنسان برا لشخص يعطي العوض بعد. نعم. قال العلماء في خيار العيب أنه إذا رده ما وصلنا خيار العيب يا خالد، مثلا قبل قليل ما وصلنا خيار العيب. مش عندك أن نحجوه لا لا ما قلنا هذا، احنا قلنا هكذا ما قلنا ما قلنا بارك الله فيك. اذا صار قيمه السلعه ريالين وغبن بريال، هذا غبن ولا انت قلت 1 ريال؟ طيب يا زين ما حال قال له لا العادة. يقول هذه السلعة تأتبع على ما هي عليه ولا رده، لأن ما ليس هذا عيبا، إنما هو فوات الصفة مطلوبة، لكن ما أبعد أن يكون فيها خلاف. نعم يا يوسف. بعضها إسلامي، يعني بعض في مصر لأن العدد كبير من الناس فتكون قليلة، يخفضون السعر كبير، وفي المملكة الدول قليلة لأن السعر مثبت وعدد الناس قليل، يرفعون السعر كبير. يعني هذا الأسلوب على أبرى بارك الله فيك بقيمة الشيء في مكانه، لكن هو قيمة الدول يعني واحدة صحيح. لا لكن مثلا في بلد قد تكون رخيصا وفي بلد قد يكون غاليا. ها ايه ما علي ما يضح هذا، ما اعتبر هذا غبي. سليم الله عنك على السؤال هذا، لو وجد اللبن يا شيخ بحاله، يعني لو وجد بحاله يعني يسلم ولا يلزم التمر، لأن التمر معدوم على السؤال. يمكن إذا كان معدوم وجد هذا اللبن لا بس، يقال هذا لبن. في شيء بارك الله فيك، من السيارات المثال الذي يعطيك بالنسبة للسيارات هذا واقع كثير، وربما النية شيخ هو يعلم مثلا أنها مثيل هذه السيارة أقل مما لو ما يتخيل أنها جديدة. إيه لكن فيها شدوخ، هي أحيانا تصدم ويعد الصدم أو تضرب بوية هنا. أما إذا كان لقدمه، حتى لو كان لقدمها، لو كان لقدمها فلا يجوز أن يضربها بوية ويعرف حتى يقول للناس. لا إلا بين ما في شيء. نعم عندنا القواعد. نعم أحد يجب عنده القواعد لأنه موجودة عندنا. ها طيب ها